لو بس تدري الحضنك اني شقد مشتاق، لو الفراق يصير انسانك تيل الفراق، لو بس تدري الحضنك اني شقد مشتاق، لو الفراق يصير انسانك تيل الفراق. قد دموعي وهمي وحزني تدري شقد بعدك تعبني، قد الشوق اللي معذبني إليك مشتاق، قد عطش الورد الذبلان، قد لهفة روح الحيران، نجمات الليل السهران إليك مشتاق، قد شوق لحظة بحضني أنطيه الروح. لو بس تدري بدونك آني شقد مجروح، للي يجيبك لحظة بحضني أنطيه الروح. مشتاق الحضنك والعطرة قد شوقي